الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الأيام الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، كما أسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا بفضله وعظيم إحسانه للطاعة في رمضان أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على ما وفقنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم منة الله عز وجل على هذه الأمة المباركة، فقال فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح: إن هذه الأمة أمة مرحومة، إن هذه الأمة أمة مرحومة. ومن مظاهر رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المباركة أنها تتقلب في مواسم الطاعة موسما بعد موسم، فإن كان قد انصرمت أيام رمضان وتفلتت من أيدينا سريعا فما زالت الفرصة للخير سانحة وقائمة، فها هي الست من شوال، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا لطاعته وأن يعلي همتنا وإياكم لطلب العلم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو لقاؤنا 26 من لقاءات شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا فيما مضى بعد أن دخلنا إلى هذا المبحث والأصل الكبير، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. تكلمنا في مبحث البدعة عن تعريف البدعة وما هي البدعة، وبينا أقسام البدعة، وبينا علاقة العبادة بالشرع، وأن العبادة لا بد أن توافق الشرع في 6 أمور: في السبب والجنس والصفة والعدد والزمان والمكان. فإذا خالفت العبادة الشرع في 1 من هذه 6 فإنها لا تسمى عبادة أصلا. وبينا الدوافع والحوامل والبواعث على الابتداع في الدين التي تدفع الإنسان أن يبتدع في دين الله تبارك وتعالى. وبينا أن منهج السلف من أهل السنة والجماعة إنما قام على 2 عظيمين، وهما معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورفضه، معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورفضه، وعلى هذا قيام منهج أهل السنة والجماعة. واليوم نتكلم إن شاء الله بعد هذه الفرصة وبعد هذا الانقطاع خلال هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، نتناول اليوم أدلة تحريم البدعة من الكتاب والسنة، لأن البدعة كما قلنا هي الشر المستطير والهلاك العاجل الذي يؤدي إلى مسخ الشرائع، إلى مسخ الشرائع وتشويه الحق وخلط الحق بالباطل وحيرة الأغمار الذين لا دراية لهم ولا علم عندهم، كما مر أو كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر هذا المجلس. ونحن نتكلم عن آثار البدع وإلى ما تصل البدعة بالفرد والمجتمع من الضلال والانحراف عن سبيل الحق وطريق المؤمنين. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. الله عز وجل ينهانا ويحذرنا في كتابه فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي ولا تكونوا كالذين تحزبوا في دينهم وانقسموا وتشرذموا إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يعادي الآخر ويناصبه العداء ويعقد الولاء والبراء على حزبه، حتى ولو وجد في هذا الحزب من النصارى أو من غير المسلمين، كما هو الواقع في حزب النور الذي يزعمون أنه حزب إسلامي يقصد من وراء ذلك إقامة شرع الله عز وجل، وإنما فيه ما يزيد على 70 عضوا من النصارى العاملين الفاعلين، ومع ذلك رئاسة الحزب وأعضاؤه يعقدون الولاء والبراء على مودة هؤلاء. الله يحذرنا من هؤلاء فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أي بسبب تفرقهم واختلافهم. ثم قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فبين الله عز وجل أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى هذين الفريقين، وجوه أو فريق تبيض وجوههم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفريق تسود وجوههم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الضلال وأهله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال حبر الأمة وترجمان القرآن كما أبو العباس عبد الله بن عباس، كما أخرجه وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ثم فصل ربنا تبارك وتعالى مآل أي مصير الفريقين، وأين توصل أهلها كل من الطريقتين، بين مصير الفريقين وإلى أين توصل أهلها كل من الطريقتين. فقال تبارك وتعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين بيضت وجوههم، وأن يجنبنا وإياكم الضلال وأهلهم. الدليل الثاني من القرآن على تحريم البدعة وأهلها وتحريم البدعة والتحذير من أهلها، قال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا أي في دينهم شيعا وأحزابا، كل يناصر شيعته، كل يناصر نعرته، كل يناصر ما هو عليه من الهوى. وما تفرقوا أي ما كان تفرقهم هذا عن جهل، إنما تفرقوا بعدما حصل لهم العلم. طيب كيف يتفرق وقد حصل له العلم؟ إنما تفرقوا بعد حصول العلم بغيا، أي تعديا لحدود الله عز وجل. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي على الرغم أن الفرقة، أي على العلم، أي على علم أن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي، يعني أنهم تفرقوا في دينهم مع كونهم يعلمون أن الفرقة في الدين ضلالة، أن الفرقة في الدين ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا أي طلبا للبغي. الدليل الثالث، قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني إن الذين تحزبوا في دينهم وتشرذموا وتفرقوا. قال الإمام البغوي في شرح السنة، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر إلى سياق الآية، لما كان الحديث على الصراط المستقيم جاء بلفظ الإفراد، لأن الحق واحد لا يتعدد، وطريق الله المستقيم هو طريق واحد لا يتعدد، أما طرق الأهواء فهي لا تنحصر ولا تقع تحت حصر. ولا تتبع السبل فجاءت على صيغة الجمع، ولا تتبع السبل، لأن من اتبع السبل تفرقت به الأهواء، والسبل في كل واد عياذا بالله، كما قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الإمام الشاطبي الغرناطي أبو إسحاق رحمه الله في كتابه المبارك الاعتصام، قال: الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم. اسمع هذا الكلام مرة ثانية. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام، قال: الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة والسبل، وهو السنة، الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم. قال: هي معاصي، أي هذه السبل هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع والمحدثات. يعني قال: هذا كل من المخالفات ولا توصل صاحبها إلا إلى ضلال، وهذا كله من البدع المحدثات، وهذا يراد به البدع، يعني ولا تتبع السبل أي ولا تتبع البدع والأهواء. وقال عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، فالسبيل القصد كما قال السلف هو طريق الحق. وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله بيان طريق الحق لعباده، فالسبيل القصد هو طريق الحق، وما سوى أي وما عدا سبيل القصد فهو جائر حائد عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات أعاذنا الله وإياكم من سلوكها بفضله. وكفى بالجائر أن يحذر منه، وكفى بالجائر أن يحذر منه، فالمساق هنا يدل على التحذير والنهي، المساق في الآية يدل على التحذير والنهي. وعلى الله قصد السبيل أي بيان طريق الحق وبيان طريق الشر، ومنها جائر أي من السبل ما هو جائر، وهي سبل أهل البدع والأهواء، وهي سبل أهل البدع والأهواء. هذا كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم في بيان أن السبل المعنية في كل آيات القرآن ونصوص السنة إنما هي سبل أهل الأهواء، إنما هي سبل أهل الأهواء، وهذا كلام السلف كلهم رضوان الله تعالى عليهم، حتى يحذر الإنسان ويعرف مدى خطورة الأمر. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: قصد السبيل طريق السنة، وعلى الله قصد السبيل أي وعلى الله توفيق العبد إلى طريق السنة، ومنها جائر قال يعني إلى النار، وذلك الملل والبدع، وذلك الملل والبدع. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ، تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية أيها الإخوة تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع، فكيف بالأصول؟ هذا قاله ابن عطية، قال: وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. وقال ابن بطال، قال ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: قال: لقيت عطاء ابن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. وأنتم تعلمون أن أبا حنيفة وصاحبيه محمد ابن الحسن الشيباني وأبا يوسف يعقوب ابن إبراهيم كانوا في الكوفة، وكانوا هم يمثلون مدرسة الرأي التي كان ينقم عليها السلف ويحذرون منها ومن أهلها، وكانوا يعيبون على أبي حنيفة ذلك. فقال: من أهل الكوفة، أي قال أبو حنيفة لعطاء ابن أبي رباح إنه من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ لأن الكوفة آنذاك كانت تعج بأفكار متضاربة كثيرة، فكان فيها أصحاب الرأي، وكان فيها أهل سنة، وكان فيها القدرية، وكان فيها الخوارج، إلى غير ذلك من الأفكار والمذاهب. قال: من أي الأصناف أنت؟ قال: قلت: ممن لا يسب السلف، يعني لست من الرافضة، وهؤلاء أيضا كانوا من ضمن الشرائح التي تعيش في الكوفة. قال: ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. قال عطاء: عرفت فالزم. وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة الجرمي تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية زليل، يعني أبى الله عز وجل إلا أن يضرب عليه الذل في حياته الدنيا، كل صاحب بدعة أو فرية زليل. ما الدليل على هذا؟ فإننا نرى أنه قد يكون مشهورا في الدنيا والناس تطأ عقبه في الدنيا، بل قد يطبق ذكره الخافقين في الدنيا ويكون صاحب جاه ووجاهة عند الناس، فكيف يكون زليلا؟ قالوا مستدلين على هذا الفهم والمعنى بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، أي نجازي كل مفتر. وأهل البدع هم سادات من افترى. كذلك نجزي المفترين، أي نجازي كل مفتر في الدنيا بأن نضرب عليه الذل والغضب عياذا بالله. هذه بعض أدلة الكتاب المنير على تحريم البدعة والتحذير من أهلها. وأما الأدلة من سنة البشير النذير عليه صلوات العلي الكبير فكثيرة في ذم البدع وأهلها، منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم: قال أهل العربية في قوله فهو رد، قال: الرد هنا بمعنى المردود، يعني من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود، فهو مردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. ثم قال الإمام النووي: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. قال: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وهذا هو الأصل، من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه، أي ما لم يشرعه الله ولا رسوله، فهو مردود عليه، باطل لا يعتد به. وقال زين الدين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الفز المبارك جامع العلوم والحكم، قال: فكل، وهو يعلق على هذا الحديث ويشرحه، قال: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال، يعني سواء في ذلك أمور العقيدة أو أمور العبادة والمعاملة، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف، يتعين علينا ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله، ليتميز من كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم، فتعلم بذلك السنة من البدعة. وعن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الدليل الثاني، قال: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. والحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو صحيح. الدليل الثالث من السنة على تحريم البدعة والتحذير من أهلها هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. قالوا، أي الصحابة: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. والفرط هو السابق للقوم إلى المكان، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ كيف تعرفهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة، والغرة هي بياض يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض يكون فوق حافر الفرس. قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، أي وأنا سابقهم على الحوض، فليزادن رجال عن حوضي. اسمع هذا النبأ الخطير، النبي يسبق أمته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يشربون بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم على الحوض، لأن الأمة سترد كلها على الحوض على نبيها صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله كرامته شرب من هذا الحوض بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يكون شربه بعد ذلك في الجنة شربة لذذ لا شرب ظمأ وحاجة. لكن المصيبة أنه قال: فليزادن رجال، فليزادن أي فليطردن رجال عن حوضي، يعني أناس كانوا في ظاهر أمرهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمته، هؤلاء يطردوا عن حوضه لا يشربون ولا يمكنون من الشرب. فليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، يعني كما يطرد صاحب الإبل الإبل البعير الغريب عن إبله حتى يذهب إلى صاحبه. فيقول رسول الله: أناديهم، أي أنادي هؤلاء الذين طردوا عن حوضي، فأقول لهم: ألا هلم، ألا هلم، يعني يا هؤلاء تعالوا اشربوا. فيقال له، أي تقول الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد ابتدعوا في دينك، إنهم قد أحدثوا في دينك ما ليس منه، إنهم قد بدلوا بعدك، يعني اخترعوا وشرعوا ما لم يأذن به الله. فأقول: سحقا سحقا، أو أقول: فسحقا فسحقا. والحديث رواه الإمام مسلم. وسحقا أي بعدا لمن بدل من بعدي. قال الأئمة في شرح هذا الحديث: وأنا فرطهم، أي أتقدمهم. وقوله ألا هلم، أي تعالوا. وقوله سحقا، أي بعدا، يريد أبعدهم الله، ما داموا أنهم باعدوا عن الشرع واخترعوا فأبعد الله مكانهم. قال الله عز وجل: فسحقا لأصحاب السعير. والسحيق هو البعيد، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي في مكان بعيد. الدليل الثالث من السنة على تحريم البدعة ومجانبة أهلها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الدليل الرابع وهو حديث أنس عند الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر ما في هذه الأدلة بإطلاق، قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، يعني إن الله لا يأذن لصاحب البدعة بتوبة، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. سلم يا رب سلم، يعني حتى لا يفكر أن يتوب، عياذا بالله. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، وهذا سوف يأتي له كلام وتفسير وبيان إن شاء الله. وإظهار معنى هذا الحديث الخطير والذي يحمل هذه النذارة الخطيرة. والآثار أيها الأحبة عن السلف الصالحين في ذم البدع والمبتدعين كثيرة جدا، منها قول عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أمر بالاتباع لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما بقي إلا أن نتبع ولا نبتدع، لأن الذي يبتدع هو الذي لا كفاية عنده، لا كفاية عنده، أو يرى أن في الدين نقصا، والله عز وجل كمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وكفانا وآوانا سبحانه وتعالى، فلا داعي للاختراع والابتداع. فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال اتبع طريق الهدى أو اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. اتبع طريق الهدى ولا يضرك، وفي اللفظ الآخر ولا تستوحش بقلة السالكين، لا تستوحش بقلة من يسير معك في هذا الطريق، فقد تكون أنت في مدينة بأكملها أنت الذي على المنهج والخير، وأهل المدينة قد يكونون منحرفين عن السنة كما هو الحال بعد هذه الثورة المشؤومة والأحداث النازفة. قال اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. لا تجالس صاحب هوى، لأن الإنسان إذا جالس صاحب الهوى فلا يخلو من حال من اثنين: إما أن يقذف في قلبك بدعته وفتنته وشبهته، والبدعة والشبهة خطافة لقلب الإنسان، فقد تستقر الشبهة في قلبك ولا تستطيع إخراجها، كما قال العلماء في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء قالوا ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأهم، يعني لما نظر في كتب الفلاسفة مات متأثرا ولم يستطع أن يتخلص من ضلالات هؤلاء. قال هذا هو الحال الأول، أن يقذف في قلبك بدعته أو شبهته فتستقر في قلبك فتخطف قلبك فتعتقدها وتنفر من السنة إذا ظهرت لك أو إذا جاءتك بعد ذلك، لأنك رأيت البدعة دينا وظننتها حقا فترد السنة لذلك. الحال الثاني أو تخالفه فيمرض قلبك، يعني هو يقول قولا وتخالفه أنت فتجلس جلسة غير منسجمة، هذا يخالف الآخر فلا تشعر بانشراح صدر ولا بفرح في المجلس فيمرض قلبك، فأنت على أي اعتبار مع المبتدع على هم وغم وخطر، فاجتنب هؤلاء. قال أيوب السختياني رحمه الله ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا، يعني في بدعته، إلا ازداد من الله بعدا. ما ازداد صاحب بدعة في بدعته اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، يعني كلما اجتهد في العبادة على غير هدى وعلى غير سنة ازداد من الله بعدا وازداد بغضا عياذا بالله. وكان مالك بن أنس إمام المذهب الإمام رحمه الله تعالى وطيب ثراه إمام دار الهجرة كان يقول كثيرا وينشد هذا البيت كثيرا ويتمثل به: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وقال سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لماذا؟ قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لماذا لا يتاب من البدعة؟ صاحب المعصية يعلم أنه عاصي، لذلك يقول ادعو الله لي أن يخلصني ويتوب علي. لما تقابل إنسانا مثلا يدخن تقول له اتق الله، يقول لك ادعو الله لي، فهو يعلم أنه على معصية، فهذا ترجى له التوبة ويرجى له القبول. وكما قال السلف من كانت معصيته أو من كانت خطيئته في معصية فارجو له التوبة ومن كانت خطيئته في بدعة وهوى فاخش عليه الهلاك. فإن آدم أو قالوا من كانت معصيته في شهوة فارج له التوبة، ومن كانت معصيته في هوى فاخش عليه الهلاك. فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متبعا لهواه فلعن وطرد من رحمة الله. قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا يتاب منها، لأنه يرى أنه على دين، كما سبق تعريفه في تعريف البدعة أنها طريقة مخترعة في الدين يقصد بها صاحبها مزيدا من التقرب إلى الله، فهو يظن أنه يفعل طاعة ويتقرب إلى الله عز وجل، فكيف يتوب؟ كيف يتوب؟ ومما يتوب من وجهة نظره هو يرى أنه على دين، فلا تتهيأ له التوبة غالبا. وقال الربيع، أي الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وناقل مذهبه إلينا، قال: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام. يعني إذا ابتلى الله العبد بكل أنواع المعاصي والذنوب ما عدا الشرك، هذا أفضل للعبد عند الله من أن يبتليه الله بالكلام. والكلام هو علم عرفناه قبل ذلك ملفق بين الفلسفة والشريعة، علم لقيط ليس له نسب ولا أب ولا أم، إنما هو علم لفقوه بين الفلسفة والشريعة، وأراد مخترعوه قبحهم الله أن يكونوا حمامة سلام بين علماء الإسلام وبين فلاسفة اليونان، وهو ضلال بل كفر برب العالمين. وذكر الإمام الآجري صاحب الشريعة أن ابن سيرين كان يرى أن أسرع الناس ردة عن الإسلام أو ردة عن الحق أهل الأهواء، أهل الأهواء كانوا أسرع الناس ردة عن الحق أو عن الإسلام جملة. وقال الحسن ابن الصباح: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام، أي أخذ بعلم الكلام. وقال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم هذا الدين. ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم هذا الدين. قال العلامة ابن كثير في قول ربي العزة والجلال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: إنما وحد سبيله لأنه الحق، ولأن الحق واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: وحد سبيله لأن الحق واحد لا يتعدد، ولهذا جمع السبل لتفرقها، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فجعله واحدا لأن الحق لا يتعدد ولا يتجزأ، لا يتعدد، وجمع السبل ولا تتبع السبل لتفرقها وتشعبها، لأن الأهواء تتفرق في الناس بعدد الناس وعدد نزعاتهم، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلما جاء في النور جعله واحدا لأن الحق لا يتعدد، ولما جاء إلى الظلمات جعلها كثيرة لأن الأهواء تتعدد لا أقول بأعداد الأشخاص بل بأكثر من أعداد الأشخاص أنفسهم، لأن الإنسان قد يكون له أكثر من هوى في أودية مختلفة. والنهي عن اتباع السبل يشمل النهي عن البدع ويشمل النهي عن التفرق. وقد مرت معنا بعض الأحاديث في ذلك كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وحديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، وحديث معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليه وعن أبيه، وهو رواه أبو داود وأحمد والدارمي بسند حسن، قال: وإن هذه الملة أي هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني يتجارى الهوى بصاحبه كما يتجارى المرض في مفاصل الإنسان وجسمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد: أقول سحقا سحقا لمن بدل من بعدي. فهذه النصوص التي ذكرناها وهذا الكلام المبارك الذي ذكرناه عن السلف الكرام رضوان الله عليهم أفادنا فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي على العبد أن يلتزم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لأن رسول الله هو الأسوة والقدوة الصالحة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك قال السلف: كل الطرق مسدودة إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدلون الناس على الله بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق مسدودة إلا ما بينه رسول الله بأمر من الله. ولذلك قال بعض السلف، أظنه الإمام الجنيد أو الإمام الشعبي، قال: بلغنا أن الله قال لنبيه: وعزتي، لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. الفائدة الثانية التي استفدناها من هذه النصوص المباركات أنه يحرم على العبد ارتكاب البدع واتباع الأهواء، هذا محرم، لأن أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح تواترت على ذمها والتحذير منها والنهي عن الاقتراب من حماها، لأن البدع إنما هي بريد الشرك وهي أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي يتاب منها، أما البدع والأهواء فهي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب في صاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا خالطه. الفائدة الثالثة أن البدع المنهي عنها هي الطريق المخترع في الدين التي تضاهي الشريعة ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح لا أصلا ولا وصفا. هي ما أحدثه أهل الضلال في الدين وليس له أصل في الدين ولا قام على صحتها دليل، لا من حيث الأصل ولا من حيث الصف. الفائدة الرابعة: زعم قوم أن البدع المنهي عنها هي البدع المصادمة لقواعد الدين والمخالفة لأصوله العامة وقواعده الكلية. أما الأمر المحدث في الدين الذي يشهد له أصل عام أو يندرج تحت حكم كلي من أحكامه فليس كذلك، ويقضي على هذا الوهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وبهذا يصبح لحديث عائشة هذا ثلاث روايات وكلها صحيح: الأول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. الرواية الثانية ما ليس عليه. الرواية الثالثة ما ليس فيه. ما ليس فيه. الرواية الأولى التي هي ما ليس منه هذه أعم في الرد، حيث اشتملت على الأصل والكيفية. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني أصلا ولا كيفية. والثاني أخص في الكيفية والصفة، ما ليس عليه أي من الكيفيات والصفات، لأن على أو إذا تعدى الفعل بعلى كان هذا يقصد به الكيفية والصفة. الثالث ما ليس فيه، قالوا هذا أصرح في التفصيل والتأصيل، إذ كل أمر ليس من دين الله بأصله ووصفه وتفصيله فهو مردود. ناهيك أن فهم السلف رضي الله عنهم جميعا للمسألة تدل على استنكار الأمر المحدث المخترع، سواء أكان أصلا أم وصفا أم تركا. هذا وقد ذم السلف رضي الله عنهم البدع وأهلها وحذروا منها أشد التحذير. ويبقى السؤال، لماذا كانت هجمة السلف على البدع وأهلها بهذه الشراسة؟ لماذا ثارت سائرة السلف وقامت قائمتهم ولم يقعدوا ولم يهدأ لهم بال حتى أطاحوا بالبدع وأهلها وقمعوها وحجروها في أقماع السمسم، حتى بلغ الأمر بأهل السنة من الأمراء وغيرهم أن قتلوا أهل البدع، كما قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم وخلاف هؤلاء. السؤال، لماذا كانت هذه الحملة الشرسة ولماذا كانت هذه القومة العظيمة والغيرة؟ نقول كان ذلك من السلف وأهل السنة على أهل البدع، لما للبدعة من أسوأ الأثر في حياة الفرد والمجتمع، لأن السلف كانوا يعلمون خطورة البدعة ويعلمون إلى أي مدى وإلى أي مكان تصل البدعة بأهلها، لذلك حذروا منها أشد التحذير. والبدع أيها الأحبة من مفاسدها وأضرارها أنها سبب في فساد عمل العبد، سبب في فساد طاعات العبد وحسناته وإن كانت طاعات العبد كثيرة، لأن رسول الله قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن اخترع وابتدع ثم جلس يعبد الله عمره، كلما ازداد في البدعة اجتهادا وفي العبادة غير المشروعة اجتهادا، كلما ازداد من الله بغضا وازداد من الله بعدا. فالبدعة تحبط الأعمال وإن كانت كثيرة. من مفاسد البدعة ثانيا دعوى عدم كمال الدين، لأن معنى البدعة باختصار أن المبتدع يظن أن الدين لم يكمل وأن النعمة لم تتم، فلذلك هو يخترع للناس ويبتدع لهم حتى يكمل لهم دينهم، ومن اعتقد هذا فقد كفر برب العالمين. لكن هذا لازم معنى البدعة، لأن ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، الله كفانا وأوانا، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فلا حاجة أن نخترع ولا داعي أن نبتدع. فالذي يأتي ويبتدع إنما هو باختصار يدعي نقص الدين فهو يكمله، أو يدعي أن رسول الله كتم ما أمره الله بتبليغه، أو ينصب نفسه مشرعا مع الله، وهذا الواحدة منها تكفي لهدم الدنيا، فكيف إذا اجتمعت كلها في شخص؟ نسأل الله السلامة. لأن البدعة باختصار والمبتدع باختصار يرى لازم بدعته أنه يرى نقصان الدين وعدم تمامه وكماله، وأن رسول الله كتم ما أمره الله بتبليغه، كتم ما أمره الله تبليغه، أو نصب نفسه مشرعا مع الله يشرع للناس ما لم يأذن به الله. وهذه كلها مصائب لو اجتمعت الواحدة فيها لا هدمت الأرض وما عليها، فكيف إذا اجتمعت في شخص واحد؟ نسأل الله السلامة. من مفاسد البدعة أيضا أن صاحبها من أعوان الشيطان وأعداء الرحمن، لأنه يخالف الله في أمره ونهيه ويطيع الشيطان في أمره ونهيه. من مفاسد البدعة رابعا أن البدعة أبغض إلى الله من المعاصي، لأن البدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على حق بخلاف المعصية. من مفاسد البدع أن صاحبها لا يرجى له التوبة بخلاف أهل الذنوب، لا ترجى له التوبة بخلاف أهل الذنوب، فإنهم ترجى لهم التوبة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. من مفاسد البدعة أيضا أن البدعة كلها ضلال، ليس فيها شيء حسن، كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله. من مفاسد البدعة أيضا أن اسم البدعة وذنبها متجدد لا ينقطع ما دام يعمل بها في الأرض، فمن ابتدع بدعة للناس فيصله وزرها ما دام يعمل بها في الأرض، كما قال النبي: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يظل هذا الوزر والاسم متجددا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أو إلى أن ينقطع العمل بها في الأرض. من مفاسد البدع أيضا أن البدع من أقرب مداخل الشيطان للإنسان، لأن مدخل الشيطان الأول الشرك، فإن نجى العبد من الشرك وقدر الله له السلامة منه، دخل له من المدخل الثاني وهو البدعة. من المفاسد في البدعة أيضا أنها تؤدي إلى خلط الحق بالباطل وحيرة الأغرار في التمييز بينهما، كما هو الحاصل الآن. يخرج دعاة الحزبية فيقولون كلاما يضللون به الناس، وتخرج أنت فتقول كلاما فالناس يستغربونه، فيقع الناس في حيرة: حيرتمونا ولا ندري أين الصواب من الباطل. فهذا يؤدي إلى خلط الحق بالباطل وتضليل الناس عياذا بالله. من مفاسد البدعة أخيرا أنها تؤدي إلى نفرة من ليس له قدم في فهم الإسلام منه، أي إلى نفرته من الإسلام لكثرة ما يظن من تكاليفه، ينفر من الإسلام بسبب ما يراه من أهله، أن هذا يقول كلاما وذاك يقول كلاما آخر، فيظن أن التكاليف متشعبة متعددة، فلذلك ينفر من الإسلام جملة، وهذا عياذا بالله سبب كاف للتحذير منها. ثم ينتقل من الكلام إلى ذكر مواقف السلف رضوان الله عليهم من أهل البدع، وكيف كانوا يعاملونهم، ومدى الصرامة التي كانت لأهل السنة من أهل الباطل وأهل البدع. هذا نعرفه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نقف على جلية الأمر، حتى لا يظن بنا ظان أننا نتشدد أو أننا نتنطع ونتشدق يوم ننكر على هؤلاء الحزبيين الذين اخترعوا وبدلوا وغيروا الثوابت التي كانوا يعتقدونها. فنقول لهؤلاء: نعرف إن شاء الله في اللقاء القادم موقف السلف وكلامهم الصارم من أهل البدع في التحذير منهم ومن بدعهم. نسأل الله البلاغ والسداد، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.